أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون، تقدموا إلى الصفوف الأمامية وأتموا الصف الأول فالأول، وابتعدوا عن السواري والجدران. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحكمه، وصور كل خلق فأحسنه. سبحانه البديع الذي أتقن صنع كل شيء وزينه. امتن الله علينا بجنات وحدائق ذات بهجة، وحدائق ذات بهجة مختلف ألوانها، متنوع طعمها، كلها تسقى بماء واحد. قال عز من قائل: وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب، وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان، تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في لكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعف خلق الله وأكرمهم نفسا، من حث المسلمين على الطهارة والجمال، وحملهم على كف الأذى عن طريق المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون المطهرون، إن للموضوع غاية وأهمية، وله في نفوسنا جانب كبير من الإحراج تأباه النفوس الأبية. حالنا، لأن حالنا تجاهه مما يندله الجبين، خصوصا إذا كان هذا الجبين جبين المسلم الطاهر، وهي قضية نريد أن نوزع المسؤولية على الكل الأعناق والكواهل، ونهب كلنا لاستدراك ما فات. لذلك وجب أن تؤرقنا جميعا، إنها قضية النظافة، النظافة والعناية بالمحيط. وكلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون وهذه الطبيعة جعله نظيفا نقيا جميلا، ولم يخلقه مدنسا ولا موسخا. فيه الخضرة التي تدخل البهجة إلى النفوس، وأبدع الخلاق العليم فيها من ألوان الزهر ومن عطر الورد وشذى الرياحين ما يأخذ بالألباب. وإنك لتأخذك المناظر الخلابة وتستريح لها نفسك، وكلنا يطلبها ويريدها، ما لم تدنسها يد إنسان لا يخشى الله ويتقيه. ومن منا لا يريد نفسه نسمة عليل صافية تعبق بالورد والياسمين. وقد حثت عموم الأدلة الشرعية الشرعية على النظافة والطهارة والجمال، فلا الصلاة تؤدى من غير طهارة، ولا الحج يستقيم من غير النظام، ولا النفوس تتآلف وتستريح لبعضها من غير عطر أو بخور. لذلك حثنا الشرع الحنيف على المحافظة على كل ذلك لتتم نعم الله علينا. لكن بالإسلام المشوش أو بالإسلام المغشوش أو الفهم الخاطئ للدين والفهم الناقص للشرع، يجعل البعض منا الحفاظ على المحيط من العبادات التي استهانوا بها. وقد يخطئ البعض عندما يربط النظافة بقوم من الكفار عرفوها وأدوا حقها فاستغلوها ويراها لهم حكرا. وبالمقابل استهان كثير من المسلمين بمعصية، أقول بمعصية هي الاعتداء على نظافة المحيط. والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا فيقول: ملعون من آذى المسلمين في طرقاتهم. بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزرع بذرة النظافة والنظام عند كل مسلم، فيحثه على تنقية محيطه وإماطة الأذى عن طريق المسلمين. فكيف بك أخي المؤمن تكون ممن يتسبب في إذاية الناس في محيطهم والإضرار بهم بأوساخه ونفاياته؟ فعلى الأقل إن عجزت عن التنظيف فلا تتسبب في الأوساخ، وإن كنت لا تعرف كيف تكون إيجابيا فحاول ألا تكون سلبيا. أيها الإخوة المؤمنون، لا نحتاج إلى كثير تعليق فيما بات إليه حال محيطنا مع القمامات والردم والمزابل أكرمكم الله. انظر حواليك تجدها ملأت ضفاف الوادي، وليس منا ببعيد، وبعض الساحات ونهايات الأسواق والشوارع. الجميع يعلم أنها لم تأتي من المريخ، أو من كوكب آخر، إن المرأة لتأخذه الحسرة وهو يرى الأوساخ المتناثرة هنا وهناك، حتى ألفنا منظر القمامات والأكوام المتعالية بعضها على بعض عند حافة الطرقات بالخصوص، وبمحاذاة بعض المداخل لبعض المساكن تعلو روائحها فتزكم لها الأنوف وتنحبس لها الأنفاس. نعم، ألفنا منظر المعلبات الفارغة من كل حجم وكأنها نوع من الصخور، وكل السلع اليوم تسوق إما في علب أو قارورات أو أكياس، وتلك الأكياس التي بألوانها كأنها صنف من الزهور وحاش الزهور. والسؤال المؤرق أيها الإخوة، من المسؤول على كل ذلك؟ وعلى من تقع الهمة؟ وكيف الخروج من هذا المشكل؟ إن نظافة المحيط أيها المؤمنون واجب شرعي على عاتق الجميع قبل أن يكون مسألة ذوق أو برستيج كما يقولون، وليست مسؤولية عمال النظافة لوحدهم كما يتصورها بعض العاجزين، وليست مسؤولية الهيئات المعنية لوحدها كذلك. نعم، لها جانب كبير من المسؤولية فيما هو من جانبها، وتتحمل السلطات العبء الكبير في النظافة العمومية كحمل الردم والأنقاض، وفي ميزانيتها واجب على ذلك، والجميع يلحظ عجز السلطات المعنية بذلك بين الحين والآخر. ندرك كم من أموال خصصت لترقيع الطرق أو لتحويل الردم حولت عن مسارها، فيه فساد إداري ولن ينجو من تبعاته المسؤولون أمام الله تعالى. فاللهم اهدي كل مختلس للمال العام أو مبذر له أو محول له إلى غير ما وضع، اللهم اهده إلى ما فيه الخير والصلاح. ومن تعدى فالظلم ظلمات يوم القيامة. أيها الإخوة الكرماء، أنلقي باللوم كله بعد ذلك على الهيئات المعنية أم أنه لنا بعض من المسؤولية؟ أقول كم نحسن اتهام غيرنا ولو كان ذلك صحيحا، وننسى ونتناسى أنفسنا. إن تحميل المسؤولية ليس معناه أخي يا صاحب الشاحنة ويا صاحب الدمبير أن تملأ الوادي بردمك وبأنقاض قبضت ثمنها المعلوم لتوصلها إلى المكان الذي حدد لها. واجبك أيها المسلم تجاه محيطك وتجاه إخوانك المسلمين أن تضع القمامة في موضعها، وأن تخرج الزبالة في موعدها، لا أن تخرجها من منزلك قبل ذلك أو بعد، أو تبعثها مع صبية يضيع شطرها في الطريق وربما قد ترمى على حين غفلة على قارعة الطريق، أو يكون منتهاها بستان أو جنان ولا يهمك أن تعبث بها القطط أو تتقاذفها أرجل الولدان. ألا يخزينا أن نرى أكياسا فيها الورق النجس أكرمكم الله تذروها الرياح في كل اتجاه؟ كيف نفخر بأصالتنا في الطهارة وشوارعنا فيها هذا النوع من القاذورات؟ أيسمى مسلما أناني يضيق ضرعا بقمامته يبادر إلى التخلص منها ويتنزه عن أوساخه ليودعها على قارعة الطريق ولا يهمه ما يحدث لها بعد ذلك؟ وإني أتساءل هنا، ألا يوجد فينا من يتحمل أمر النظافة العمومية من أبنائنا؟ أيمكن أن نحمله هما اجتماعيا نتقاسمه ونتعاون فيه لمصلحة الجميع؟ كم من الكرامة يستحقها الذين يحملون عبء هذه المسؤولية عن البلدية؟ أليس من الأولى أن ينتدب لها أبناؤنا وإخواننا أهل الغيرة والثقة؟ أم ترانا ننتظر من يحمل عنا أوساخنا ونبقى دوما نتذمر؟ إن الأمر قد يكثر فيه الكلام والتنظير، لكن لما نتحول إلى الفعل ينزوي المنظرون ويختفي أصحاب الآراء. وإن شئت أن تتأكد فأعلنها حملة عن نظافة عمومية في حي أو في شارع، وانظر كم من مستجيب لنداء الخير لتنظيف المزبلة. ذلك هو الخسران وتلك القيمة المعنوية التي فقدناها، هذه القيمة التي نجد جزءا منها في بعض القصور التي ليست منا بالبعيد. أهم رجال ونحن لسنا كذلك؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان بالمستغفرين غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرماء المطهرون، إننا نعيش في زمن طغت فيه الأنانية واستحكمت فيه المطالبة بالحقوق ونسيان القيام بالواجبات. جميل أن نطالب بحقوقنا، لكن بعد القيام بواجبنا شرعا. وأرجو أن تفهموني أني أتكلم بلغة الشرع لا بلغة القانون، بلغة سنحاسب بها غدا يوم القيامة. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الإخوان، لقد سمينا الأمور بالمعكوس في هذا الزمان، فالقائم على العمل الشريف النظافة سميناه زبالا، وحيث تكتب لافتة تمنع وضع الردم فثمة تتجمع الألقاض وتتجمع الأوساخ، وقد يجرؤ أحدهم أحيانا فيشعلها نارا في المزبلة أكرمكم الله، ليعلو دخان فيه كل أنواع الروائح، وسل ساعتها من ابتلي بمزبلة قريبة منه، أو سل عن أصحاب أمراض الصدر والضيق التنفسي، كيف تضيق بهم الأرض وإن رهبت، وربما يحمل إلى المشفى على جناح السرعة ليحظى بنفس نقي يشتريه بالدراهم ربما. نعم، تلك هي مآلات من يظن أنه تخلص من قمامته، لكن عداده من السيئات يكبر ويكبر. هو قرير في العين، حتى هو قرير العين في منزله، حتى إذا حل يوم القيامة وجد آية رهيبة تنتظره، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أيها المؤمنون العقلاء، وكلنا كذلك، أليس من إكرام عامل النظافة أن تسلم عليه إن مررت به وهو يحمل عنك قمامتك وتدعو له بالصحة والخير والعافية؟ ألم تفكر في إكرام جماعة منظفين بفطور أو غداء؟ أم هل فكرت يوما في مبلغ تجزله عطاء أو تغدق عليه في جنح الظلام حيث لا يراك أحد ولا يعلم بذلك، لكي يتقوى بها على تكاليف الحياة وتشجعه أن يحافظ على مهنته، يكون ذلك سترا بينك وبين الله كما هو يستر وجهه؟ ولك أن تسأل نفسك كم من مبلغ هذه أجرته الزهيدة التي يتلقاها؟ هذه هي أعمال الرجال وليس فقط بالكلام والمطالبات. وعلى الهيئات والعشائر وغيرها إكرام أبنائها من العاملين في مجال النظافة أحسن إكرام، وأؤكد أن السر أولى من العلن. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأمر في نهاية المطاف يعود إلى التدين الصحيح والفهم العميق لمعنى الدين. نعيش بالمظاهر، عندما يكون للواحد منا ضيفا لا يرضى أن يرى عود ثقاب على الأرض، خاصة إن كان الضيف من الأجانب، نتصنع النظافة والنظام أحيانا كأنه يسري في عروقنا، وفي نفس الوقت نقوم بتصرفات توسخ المحيط وتؤذي الناس، فنسأل الله السلام لنا ولكم. إن قضية النظافة إذن وسلامة البيئة هي مسؤولية الجميع، ووالله لو أن كل إنسان اهتم بنظافة منزله وبابه وحيه ومتجره، هنا إن شددنا النكير على السلطات المعنية فلها ذلك ويحق لنا ذلك. والله خلق الطبيعة نظيفة نقية، وإن بقينا نسكت عن الموضوع أو نرى أنفسنا أننا غير مسؤولين، تراكمت مزابلنا وعلى الردم والقمامات حتى نطحت السحاب كما هي نخلاتنا الباسقات. اللهم ألهمنا الرشد والسداد، ووفقنا اللهم لما فيه صلاحنا في دار الجد وطلب الزاد، واكتب لنا السلامة والعافية يوم المعاد. واهد أبناءنا أن يسلكوا مسالك الاجتهاد، واجعلهم الله اللهم خير العباد لخير البلاد، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، إنك رحمن رحيم من الخلق والعباد. اللهم أمن الخائفين، اللهم أطعم الجائعين، اللهم اردد كيد الظالمين في نحورهم، اللهم اردد كيد الظالمين على نحورهم، ووفقنا اللهم لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين.